قال رحمه الله: وذكر الحسين بن سعيد في كتابه المعرب عن المغرب قال حدثنا عبد الله معرب عن المغرب قال حدثنا عبد الله ابن سعيد بن عبد بن محمد الحداد عن أبيه قال سمعت سحنون يقول قال عبد الرحمن بن القاسم لمالك: ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال له مالك: وبما ذلك؟ قال: بك. قال: أنا لا أعرف البيوع، فكيف يعرفونها بي؟ يعني بفقهك وبكتابك، كتابك جيد في البيوع وفقهك جيد في البيوع، فلهذا صار من أخذ مذهبك يعني قويا في البيوع. فكان من تواضع مالك يقول: أنا لا أعرف البيوع، يعني ما عندي فيها كبير علم، كيف يعرفون الفقه بي وأنا ما أعرفه كما تظنون؟ هذا تواضع منه، إلا فهو إمام في البيوع وغيرها. وقال خالد بن يزيد بن معاوية: عنيت بجمع الكتب فما أنا من العلماء ولا من الجهال. وهذا تواضع، يعني أنه ألف كتب ولا أنا من العلماء الحفاظ، لا صرت من العلماء الحفاظ ولا صرت من الجهال، إنما أجمع كتبا. وليس كذلك في نظر غيره، في نظر غيره إمام من أئمة الهدى من المصنفين، وإنما هذا من باب التواضع والإنصاف، يرى حد إنصافه أن هذا هو كذا وكذا. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك، يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي: إذا ما تحدثت في مجلسي تناهى حديثي، إذا ما تحدثت في مجلسي تناهى حديثي إلى ما علمته، ولم أعد علمي إلى غيره، وكان إذا تناهى سكت. وهذا جيد، يتحدث العبد فيما يحسن وما يعلم ما يسكت. أعيده: إذا ما تحدثت في مجلسي تناهى حديثي إلى ما علمته. وهذا كما في أثر سعيد بن جبير: إنما يقول الإنسان فيما يعلم. ولم أعد علمي إلى غيره، وكان إذا تناهى سكت. وروينا عن الشعب أنه قال: ما رأيت مثلي، ما أشاء أن أرى أعلم مني إلا وحدثته. يرى أن من حدثه من المحدثين أعلم منه، هذا غمط لنفسه، يعني يتعجب يقول: كيف أنا أحدث هؤلاء وهم أعلم مني؟ ما أشاء أن أرى أعلم مني إلا وحدثته. فيرى الذين حدثهم بأحاديثه وأخذوا عنه الحديث أعلم منه. وقال غيره: علمنا أشياء وجهلنا أشياء، فلا تبطل ما علمنا ما جهلنا. كل هذه آثار طيبة في التواضع والإنصاف. وقال حماد بن زيد: سئل أيوب عن شيء فقال: لم يبلغني فيه شيء. فقيل له: فقل فيه برأيك. فقال: لم يبلغه رأيي، ما بلغني منه علم حديث أو ما أقول فيه. قالوا: قل فيه برأيك. قال: ما وسعه رأيي، لا يبلغه رأيي، ما عندي فيه رأي. رحمة الله على أهل الحديث، ما أجمل كلماتهم وما أحسن أدبهم.